ما هو السحر وهل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السحر انواع، انواع كثيره، منها يكون بالعقل والنفس اذا قال بما يشهد نفاسات العقد، ومنها يكون بادويه مخصوصه واعمال مخصوصه يعقدها ويفعلها الساحر حتى يتم ما اراد باذن الله عز وجل، كما قال تعالى وما هم بواجبين هل الا باذن الله. فله طرق السحر في ما يفعلون من العقد والشر الذي يريدون ايقاعه بالمسحور، له طرق في كثيره، قد يقع سحرهم باذن الله وكونه قدري بمشيئته، وقد لا يقع فهو تحت اذن الله سبحانه ومشيئته جل وعلا. وقد وقع السحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره نبي بن عقل شخص من اليهود، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخيل انه فعل الشيء في بيته ولا يفعله، لكنه لم يؤثر على عقله ولا على بلاغه ورسالته عليه الصلاه والسلام، انما اتى شيئا يسيرا فيما يتعلق ببيته واهله ونحو ذلك. هذا هو الصواب، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه وغره اهل العلم، ومن انكرهم بعض الكتاب فقد غلب، قد وقع، ولكن الله جل وعلا رفعه عنه وازاله عنه واطلعه على السابع حتى قضى عليه.